اليمين، لكن على القول الراجح يصح العقل لأن جنب سكة عند العامة مثل جنب سكة ولا إشكال. لو قال من لقوك بنتي على المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح يصح. ولو قال أعطيتك بنتي فعلى المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح في تفصيل. فإن كان عند صحبتي فليس عقلا عند كل الناس، وإن كان عند العقل وكان من المعروف عندهم أن قول ولي المرأة أعطيتك بنتي فيقول المتقدم قبل أن هذا عقل فهو عقل. وقوله ونحوها أي نحو صيغة صيغ العقود. وبعضهم الآن يقول أعطيتك بنتي لا يقصد النكاح، يقصد الوعد. نقول يكون وعد ولا يكون نكاحا، لأن العبرة بالألفاظ المعاني، العبرة بالألفاظ المعاني. نعم. وقوله ونحوها أي نحو صيغ العقود مثل الوثوق والوكالات والإقرار وغيرها. هذا أيضا يرجع فيه إلى ما تقتضيه الصيغة عرفا، سواء كانت قولية أم فعلية، وليس لها ربط مبين ولا مؤذنة. قال عرفت زوجته وقل أي فارقها بعبرة، فقال قال اعطني على 100 درهم فهذا صحيح. قال فاتيتك على 100 درهم فهذا صحيح، لأن هذا أيضا جاء به القرآن فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاعطني على 100 درهم فهذا صحيح. طلقتك على 100 درهم هذا يصح، لكن هل يكون طلاقا أو يكون فسقا؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول هذا طلاق على عوض، ومنهم من يقول هو فسق. ولو كان بلفظ الطلاق وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وقال كل فراق يدخله العوض فهو فسق. وفائده القولين فسق انه لا ينقص به عدد الطلاق، لان المذهب اذا خالعها بلفظ الطلاق يكون طلاق فينقص منه عدد المذهب. وعلى الصحيح أن الطلاق إذا كان على عوض فإنه خلع فيكون فسخا، يكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. ولو قدر أن هذا أثر فراق لها، يعني أنه قد فارقها قبل ذلك مرتين، فإن قلنا إنه طلاق باتت منه بينونة كبرى، وإذا قلنا إنه فسخ باتت منه بينونة صغرى، أي لا أن يتزوجها بعقد جديد. ولكل من القولين دليل، لكن ظاهر حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. ظاهر هذا اذا كان محفوظا ان الخلع اذا ورد بلفظ الطلاق فهو طلاق. لو قال رجل لامراته خليتك فالمذهب انه ليس بطلاق بل هو كنايه، والقول الثاني انه طلاق لان هذا صريح عند كثير من الناس. خليتها أي فارقتها كما دل على الفراق بأي رد كان فهو طلاق، بناء على هذه القاعدة أن كل شيء لم يحدده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. قوله في قول من قد اعتقد أي في قول العلماء المحققين أنه لا فرق بين عقل وعقل ولا فرق بين عقل وفسق في ذلك. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن جميع العقول تنعقد بما تعارفه الناس، وهو عالم حقق قوي الفهم قوي الدين، ولهذا تجد غالب خيالاته موافقة للدليل الصحيح. وإن أوصى طالب العلم وإني أوصي طالب العلم بالحرص على كتبه وكتب التلميذ رحمهم الله، فإن فيهما خيرا كثيرا يعطيان الإنسان ملكة قوية للتضييع بين الأقوال. مثلا لو حدث السلف ما أطلقه الشرع هل يعتبر محددا بعرفنا؟ محددا. نعم. هل يعتبر محددا بعرفنا؟ وما الحكم لو انضربت الأعراف في بلد واحد؟ وقد سبق لنا بالأمس تقسيم الأعراف، ذكر العلماء العرف اللفظي والعرف الفعلي والعرف الخاص والعرف العام. نعم. والجواب أن نقول لو أن السلف رحمه الله عينوا ما أطلقه الشرع فإن ذلك لا يتعين ما دام يختلف في الأعراف والأزمان والأمان، لأن المتبع هو النص. لكن إذا كان تعيين اختلف تفسيرا للمهم فإنه يرجع إليه، لا سيما تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأهل الفقه منهم. وإذا اختلف الأعراف طبع في كل مكان ما كان عرفا فيه، واتبع في كل زمان ما كان عرفا فيه،

ومن جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يغض الطيب بدلا عن الوسط إلا بسفاهته وتصرف السفيه غير مقبول. إذا هبة الأطراف لا يشترط فيها رضا. وهذا حتى على المذهب مر مع المذهب أن هبة الأوصاف تقبل لا يشترط رضاها. نعم. وإزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها رضا أيضا، هذه قاعدة المذهب. وعلى هذا فهل يشترط عيد المرة؟ بمعنى أنني مقلت لجماعات حولي إشهاد أني أبرأت فلانا من الدين الذي علي، ومرت الأيام والأعوام ثم أتى المطلوب وقال هذا مال، فقال الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين، قال ما علمت، هل يصح الإبراء؟ نقول يصح، لأن رضا المبرأ ليس بشرط سواء علم أم لم يعلم، فإنه سيرتفع الدين عن ذمته. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، ومذهب الإمام أحمد أنه لا يبرأ حتى ومذهب الإمام مالك نعم أنه لا يبرأ حتى يقبل حتى يقبل أنه لا يبرأ حتى يقبل. نعم. هذا هو القول الثاني للعلماء أنه لا يبرأ إذا رده. لماذا؟ لأنه قد يقول أنا أخشى أن يكون له منة علي، يعني ممكن الآن يبرئني بالدين لكن يمشي مع المجالس ويقول والله أنا ما قصرت في فلان، أنا أبرأته، أنا نفعته، هذه منة، أنا لا أريد المنة. فإذا كان كذلك فإنه لا يبرأ من الدين. نعم. يؤثر على نفسية المبرأ. نعم. فهذا هو قول الله أنه إذا لم يرضى المبرأ بالإبراء فإنه لا يجوز الإبراء، لكننا مشينا في التمثيل على المشهور من المذهب. امرأة طلقها زوجها وقضى على مرضه 3 أشهر، وكانت تحيض في كل شهر حيضة، يعني أتى عليها 3 حيض، فهل تكتفي عدتها وهي لم تعلم؟ نقول نعم، لأن الرضاء غير معتبر فعلمها ليس وعكس هذه القاعدة من رضاه مرتبط هل يشترط عنه؟ نقول نعم، لأنه لا يمكن أن يرضى بمجهول، فكل من رضاه مرتبط فعلمه مرتبط إلا أن يجيب غيره منادا فإنه لا يشترط عنه. مثال إذا وكلت رجلا أن يشتري لي سيارة أبراج وأنا لم أعلم هذه الأبراج فلا بأس، لأني أخذت هذا الرجل مقامي. رجل لأن المذهب الأب يجبر البكر، الأب له أن يجبر ابنته البكر، فإذا كان له إجبارها هل يشترط علمها؟ ها؟ لا، لأن المذهب لا يشترط رضاها، إذا لا يشترط علمها يزوجها بدون تعلم. والقول الثاني أنه لا بد من رضاها. نعم. هذا البيت وكل دعوة لفساد العقد، يعني إذا كان عندنا عقد فادعى أحد فساده وادعى الآخر صحته، انتبهوا، عندنا عقد وهذا ادعى صحته وهذا ادعى فساده، القول مع من؟ مع من ادعى الصحة، لأن الأصل في العقود الصحة والفساد طارئ عليها، فالقول مع من يدعي الصحة. طبعا إذا كان هناك بينة فهذا شيء آخر، أن الشيخ هنا يتكلم في القاعدة على الأصل، على الأصل في العقود الصحة، فما دام شخص ادعى أن هذا العقد صحيح